السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع آيات سورة البقرة، وفي هذه الآيات التي تليت على مسامعنا يذكر الله جل وعلا صنفين من الناس، وقد ذكر قبل ذلك صنفين أيضا في قول الله عز وجل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، قد ذكرنا هذا فيما سبق. والصنف الثاني هم أهل الإيمان، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم بين جل وعلا ما لهؤلاء من حظ ونصيب وما لهؤلاء من حظ ونصيب. ثم تخلل ذلك ذكر الله عز وجل في الأيام المعدودات، ثم جاءت الآيات لتشير إلى صنفين أيضا من الناس. الصنف الأول ورد ذكرهم في قوله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس، من هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية، يعني بعض الناس. من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني إذا تحدث حديثا أعجبك وأبهرك بيانه وفصاحته. وهؤلاء هم المنافقون الوارد ذكرهم في قول الله عز وجل: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند. ولذلك قيل بأن هذه الآيات نزلت في الأشرق بن خنيس، وهذا لا يصح. وقيل بأنها عامة، قيل بأنها عامة في المنافقين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، فيتحدث بالإيمان والتقوى، ويعني يلقي الخطب البليغة ويلقي الكلمات المبهرة، ولكنه والعياذ بالله قلبه أو صدره فيه نفاق. ثم قال جل وعلا: ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويقسم للنبي عليه الصلاة والسلام أو لعموم المؤمنين على ما في قلبه من الإيمان. يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، والواقع إنما أقسم كذبا والعياذ بالله، حتى يجعل قسمه جنة للوصول إلى مآربه الخبيث، كما قال جل وعلا: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني وقاية، حتى يصلون إلى مآرب خبيثة ومقاصد سيئة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يقول والله يشهد على ما في قلبه. ولذلك ينبغي للإنسان المسلم المؤمن أن يبتعد عن إشهاد الله على ما في قلبه حتى لا يشابه المنافقين، وأيضا حتى لا يعني يقع في أمر قد يكون ما في قلبه على خلاف ما أقسم سواء كليا أو جزئيا. يعني بعض الناس قد يقسم يقول والله يشهد على ما في قلبي أنه كذا وكذا، وقد هو يكون مخطئا ناسيا شيء من هذا القبيل، فيبتعد الإنسان عن مثل هذا القسم العظيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني في هذه الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ألد الخصام يعني من أشد الناس خصومة والعياذ بالله. والألد من اللدد، اللدد وهي الانحراف والخصومة الشديدة والفجور. ولذلك الله عز وجل ذكر هذا في المشركين الوثنيين، وذكر هذا في المنافقين. ذكر الله جل وعلا هذا في المشركين، قال جل وعلا وإذا فلما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا. جدلا هم يجادلون في هذا. أما الآية الأخرى يقول جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، تنذر به قوما لدا. ولذلك هو ألد الخصام، يعني ما في قلبه على خلاف ما أقسم عليه وأشهد الله عليه، أشهد الله عليه. وثم قال جل وعلا وإذا تولى يعني عنك، ذهب عنك. وإذا تولى سعى في الأرض، سعى في الأرض. السعي هنا مطلق الحركة، سواء كان مشي ركض حرولة مطلق الحركة. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ذكروا بأن الأخنس بن شريق هذا مر على زرع للأنصار فأحرقه، أحرقه، وقيل مر على بهائم وقتلها، ولكن هذا لا يصح، لكن ذكروا. وقيل بأن نزلت في قتل بئر معونة الصحابة رضي الله عنهم، خبيب بن عدي وعاصم بن ثابت أو ثابت بن عاصم، هؤلاء القراء، وجاءت قبائل أعلنوا الإسلام وهم في واقع الأمر كذابون، يعني هم إنما أرادوا الغدر بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا نريد من يعلمنا القرآن والإسلام، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام معهم جمع من الصحابة، قيل 70 صحابة، فغدروا بهم عند بئر معونة، معونة. ولذلك أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وزعموا الإسلام وأشهدوا الله على ما في قلوبهم. فلما انفردوا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام العزل، كانوا عزل من السلاح، ذهبوا فغدروا بهم في صورة بشعة تدل على إمعانهم في الضلال والكفر، وقتلوهم. ولذلك قالوا، قال الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ليهلك الحرث والنسل، الحرث الزرع، والنسل قيل كل ما يتناسل من جنس الإنسان أو جنس البهائم، لكن هنا ذكروا النسل الحيوانات في مقابل الحرث، في مقابل الحرث. وذهب بعض أهل العلم من أهل التفسير في وجه آخر إلى أن الحرث المقصود به هنا النساء، والنسل الأطفال، قال يقتلون النساء والأطفال مثل فرعون، مثل فرعون. وقيل بأن المرأة تسمى حرثا لأن الله تعالى قال فأتوا حرثكم أن شئتم، لكن الوجه الأول هو الراجح، قال والله لا يحب الفساد، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل كما سبق ذكره وبيانه في يعني مناسبات عدة في تفسير سورة البقرة، والله تعالى لا يحب الفساد، وفي المقابل يحب الإصلاح والصلاح سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر هذا الصنف من المنافقين. ثم قال جل وعلا عن هؤلاء المنافقين: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا قيل لهذا المنافق اتق الله، يعني اجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وإذا قيل له اتق الله يقال له حال يعني قيامه على المعصية أو الذنب أو اتصافه بهذا الأمر، اتق الله يا رجل، مثلا يقال اتق الله يا رجل، رجل ظالم أو رجل فاجر أو رجل يعني يأخذ أموال الناس بغير حق، يقال اتق الله. وإذا قيل له اتق الله يعني هذا الجنس من المنافقين أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم. لاحظ التعبير القرآني كيف عبر بالأخذ، قال أخذته العزة ونسب الأخذ إلى العزة، فكأن فيه صفة مستقرة على قلبه متربعة على في نفسه أشربها هي التي تجره إلى الإثم والبقاء في الخطيئة. وهنا قال العزة بالإثم، العزة بالإثم، لأن العزة إما أن تكون محمودة وإما أن تكون مذمومة. العزة المحمودة مثل ما جاء في قول الله تعالى: فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وأما العزة المذمومة فهي عزة الباطل. ولذلك في عندنا في علم البديع هذا أسلوب بلاغي عظيم يسمى التتميم، يسمى التتميم. ولذلك قال أخذته العزة بالإثم. لو قال أخذته العزة فقد يقال بأن هذه العزة محمودة، لكن لما أردفها بقوله الإثم دل على أن المقصود بالعزة المذمومة، أخذته العزة بالإثم. ولذلك كثير من هؤلاء المنافقين والمشركين تأخذهم العزة بالإثم فلا يسلمون. قريش كانت تعرف صدق دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أخذتهم العزة بالإثم، قالوا لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كيف ينزل على هذا اليتيم ولا ينزل على فلان وفلان؟ هذه عزة بالإثم والعياذ بالله. قال جل وعلا: فحسبه جهنم، كافيه، يعني حسبه جهنم، يكفي أن نهايته النار. جهنم هذه أحد أسماء النار، النار جهنم الجحيم ولظى سقر، من أسماء جهنم الجحيم، من أسماء النار جهنم. قال ولبئس المهاد، ولبئس المهاد، المهاد هو الفراش، الفراش، ولذلك من تحتهم نار ومن فوقهم نار، غواش وتحيط بهم النار من كل جهة. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار. وإذا قيل لو اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ثم قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الآن انتقل إلى ذكر المؤمنين الوارد ذكرهم في الصفة الثانية في الآيات السابقة، الذين يقولون ماذا يقولون: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هؤلاء يتفقون مع ما جاء ذكره، ما جاء ذكرهم في قوله تعالى: ومن الناس من يشري، يشري نفسه. ما معنى يشري؟ يبيع، يبيع، كما قال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يبيع. أما يشتري فمعناه يأخذ، يعني، وأما يشري فمعناه يبيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والمعنى ابتغاء هذه أحد ألفاظ النية، أحد ألفاظ النية، النية من ألفاظ النية الإخلاص، الإرادة، العزيمة، العزم، ومنها الابتغاء، الابتغاء. فهؤلاء كشف الله عن قلوبهم وإذا بهم يريدون مرضات الله عز وجل، أخلصوا نياتهم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. في هذا إثبات صفة الرأفة لله عز وجل، لأن الرؤوف هنا اسم، والقاعدة في أبواب الأسماء والصفات أن كل اسم يشتق له صفة، بخلاف الصفة فلا يشتق منها اسم، فالرؤوف من أسماء الله، ولذلك يجوز التعبد به بقول عبد الرؤوف. وأيضا الصفة الرأفة، والرأفة هي أعلى درجات الرحمة، الرأفة أعلى درجات الرحمة. قال جل وعلا: والله رؤوف بالعباد، والله رؤوف بالعباد. ولذلك هذه الآيات ذكرت قسمين، القسم الأول ما جاء ذكرهم في الآية الأولى: ومن الناس، فمن الناس من ما قال جل وعلا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. من هؤلاء من والعياذ بالله يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، فقلبه مشرب بالنفاق والعياذ بالله، ويقول يقسم على أنه مؤمن وعلى أنه على خير، لكن الله تعالى هو عالم الخفيات وهو المطلع على القلوب سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الآية تفيدنا معنى فقهي، وهي أن الأقوال والأفعال لا يؤخذ بها ظاهرا في المسائل، مسائل قضائية، أما ديانة فبينه وبين الله عز وجل، لكن في القضاء، مسائل القضاء لا. ولذلك قد يقول الرجل قولا وسيئا ولكن ما في قلبه سليم، والسبب خطأ مثلا أو سبق لسان، مثل الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، لأن الشخص لما يقول للرب جل وعلا أنت عبدي هذا كفر ولا لا؟ كفر، لكنه أخطأ من شدة الفرح. فهذه الكلمة لو أخذ بها ظاهرا لا حكم عليه بالكفر، لكنه أخطأ من شدة الفرح. كذلك قد يقول الرجل قولا حسنا لكن قلبه مريض بالنفاق والعياذ بالله، مثل هذا المنافق الذي جاء ذكره في هذه الآيات، سواء عين اسمه كما ذكرت أو جنس المنافقين، جنس المنافق. الأفعال كذلك، قد يفعل الرجل فعلا سيئا قبيحا، وقد يكون قادح من القوادح، لكن ما يحكم عليه على ظاهر الفعل بسبب ماذا؟ خطأ أو إكراه أو جهل أو تأول أو تأول. وقد يفعل فعلا سليما، مثل ما كان عبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه من المنافقين يصلون، بل ذكروا بأن عبد الله بن أبي بن سلول كان يعظ، يذكر الناس، يأتي فيقوم ويلقي موعظة، والله عز وجل يعلم بأنه ألد الخصام، وهو أيضا قلبه مشرب بالنفاق، نسأل الله العافية. ولذلك هذه مسائل مهمة، لكن نحن كلفنا بماذا؟ بالظواهر، أحسنت، أما البواطن فلله، هذا ديانة، لكن من ناحية الحكم لا، هناك عند القضاة بينات ضرورية، يعني القاضي ما يحكم على ظاهر الفعل، هناك بينات. ولذلك قد يقول الإنسان قولا في ظاهره كفر لكن هناك مانع، إما الجهل، إما التأول، يسمى تأول، وإما الإكراه مثلا، أو الخطأ، أو الخطأ. وقد يفعل الرجل فعلا يعني يعد فيه من المسلمين، لكن القاضي قد ينظر في بعض البينات والقرائن ويحكم عليه بما يناسبه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.